لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية أهنئكم جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغكم بيته سالمين وأن يردكم مقبولين غانمين بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك في بداية هذه الكلمة أريد أن أبلغكم أني أغبطكم، أي والله كما ينبغي أن يغبطكم كل مسلم، فإن هذه الرحلة هي أعظم رحلة، لا يوجد على وجه هذه الأرض ولا يوجد في هذا العالم ولا في هذه الدنيا رحلة أعظم من هذه الرحلة. فهنيئا لكم، هنيئا لكم يا قاصدين البيت الحرام. إنا نغبطكم على هذه الرحلة أنكم تقصدون بيت الله سبحانه وتعالى، وإنا كذلك نقول لكم ادعوا الله لنا أن يبلغنا كذلك مثل ما بلغتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الحج والعمرة إلى بيته دائما. وإني أتمثل قول الشاعر الذي يغبط الحجيج مثلكم الذين يخرجون إلى بيت الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وهو قد حبس لعذره، أي عذر يعني صحة، عذر قدرة، استطاعة. فالحقيقة أنكم تغبطون على ذلك، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. فجعل يقول لهم يا سائرين إلى البيت العتيق جسوما ونحن سرنا أرواح، إنا قعدنا على عذر ومن قعد على عذر كان كمن راح. يعني إن كنتم بارك الله فيكم أنتم تبلغون إن شاء الله بيت الله سبحانه وتعالى ونحن نغبطكم أنا ومن لم يخرجوا في هذا العام على هذه الرحلة العظيمة، فإنا نرجو الأجر بالنية. فانظروا إلى هذه الرحلة واعلموا أنكم مقبلون على أعظم رحلة تعرف في هذه الحياة الدنيا، إنكم تقصدون جنة الدنيا، إنكم تقصدون بيت الله الحرام، إنكم تقصدون أعظم بقعة على وجه الأرض. وفي الحقيقة في هذه الكلمة التي أتكلم معكم فيها أريد أن أقسم هذه الكلمة على أربعة أقسام. قسم في أول هذه الكلمات أحدثكم فيه عن بعض المعاني الإيمانية حول هذه الرحلة. القسم الثاني من هذه الكلمة أكلمكم فيه عن بعض أحكام الحج. القسم الثالث من الكلمة أحدثكم فيه من خلال مخطط يعني كروكي جغرافي عن كيفية أداء مناسك الحج. القسم الرابع من الكلمة عبارة عن فيديو يعرض لكم تطبيق ما ذكرنا تقريبا. فأنا مش عارف هل هم مستعدين يعودوا تقريبا ساعة أو ساعة وشوية، هل هم مستعدين؟ طيب، فأنا هختصر في كلمتي أنا وسأدخر الباقي لحين الإخوة يعرضوا في البروجيكتور هذا الذي أشرت إليه. ولا ينسوا أن يأتوني هنا بالجهاز حتى يعني إن شاء الله يعني أبين للناس. أما كلمتي أنا فكما قلت لكم أريد أن أجعلها لأجل أن تكون كلمة إيمانية قبل هذه الرحلة. وأنا اسمحوا لي أنا شايف الأمامي كثير منهم أهالينا يعني. سأبسط العبارة أكثر شوي يعني هبسط العبارة شوي. يا إخواننا إن كثيرا منا إذا أراد أن يشتري شيئا لأمر الدنيا يشتري مثلا شقة يشتري غسالة يشتري ثلاجة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أنا أعمل كده يعني نوع من التواصل بيني وبينكم. لو أنا عايز أشتري ثلاجة ولا غسالة ولا شقة أي حد يقول لي في شقة بوافق على طول؟ ها؟ بوافق؟ طيب بنعمل إيه؟ ماذا يحدث؟ تفضل قول تفضل. حد يجيب يقول لي قول تفضل حد. لو أنا عايز أشتري شقة قال لي أخ من الإخوة اللي واقفين كده قال لي عندي شقة أقول له تفضل فلوس إيه؟ ها؟ بارك الله فيك بسأل وبتفرج وأعمل دراسة طويلة مش كده؟ قبل شراء الشقة. طيب أيهم أغلى الشقة ولا رحلة الحج؟ بلا يعني مناقشة ولا شك رحلة الحج هذه يا إخوانا ليس لها مقارنة. أنتم ستذهبون إن شاء الله إلى جنة الدنيا. في حد ما اعتمرش في الحجاج اللي قدامي دول؟ حد ما اعتمرش؟ أنا أظن كلكم اعتمرتوا قبل كده مش كده؟ واحد ما اعتمرش؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك. فأنا أقصد بكلمة ما اعتمرش إيه؟ كلكم رحتوا الجنة دي قبل كده لكن الجنة المرة دي مختلفة شوية. جنة الدنيا المرة دي مختلفة شوية. لا مش شوية ده مختلفة كتير جدا. مختلفة كما هو الفرق بين الحج والإيش والعمرة كما هو الفرق بين الحج والعمرة. فالحج يا إخواننا له فضائل عظيمة جدا. كفاكم أن الله سبحانه وتعالى سيردكم بإذن الله سيردكم بولادة جديدة. عارفين حضراتكم بإذن الله إن شاء الله لما ترجعوا أنتوا هترجعوا يوم كام إن شاء الله الرحلة دي إن شاء الله ترجعوا يوم كام ها؟ يوم أربعة إن شاء الله بإذن الله ترجعوا لنا بشهادة ميلاد جديدة بشهادة ميلاد جديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أنا أطلب أن ما حدش بس لو تكرمته يعمل دوش. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت رجع كيوم ولدته أمه. كلنا ربما الحديث بيمر بنا وأظن في كل الناس اللي قاعدين دول عارفين الحديث ده. في حد أول مرة يسمع الحديث ده؟ اللي أول مرة يسمعه يشغل يرفع إيده كويس. لكن في الحقيقة أكثرنا يمر بنا هذا الحديث من غير أن نتفكر فيه كثيرا. عارفين يا أخوانا يعني إيه كيوم ولدته أمه؟ ها؟ أو والله الحاجة بتشاور بتقول إيه بإيديها؟ رجع ملوش ذنوب. أي نعم والله ملوش ذنوب. ده إحنا اتملينا ذنوب طول السنوات بتاعة العمر ده كله مش كده برضه؟ اللي فينا بقاله 50 سنة واللي بقاله 60 سنة مش كده؟ طب تخيلوا بقى تطلع لك شهادة ميلاد جديدة. إذن لو أنك قارنت هذه الرحلة بكل ما يعرض عليك في الدنيا من ميزات وفضائل وغيره لن تستطيع أبدا أن تجد وجه مقارنة ولا مقاربة. مفيش. لو قالوا لك أنت هتبقى كل ده ولا يساوي شيء مقابل أن تعود من هذه الرحلة وأنت مولود ولادة جديدة. ولذلك ففضائل الحج كثيرة جدا. واضح ان احنا مش هنعرف نجيب كل اللي احنا كنا مجهزينه نقوله لكم لكن هنجتهد ان احنا على قدر ما نستطيع. كذلك الحج يا اخوانا يلزم الانسان انه يستثير شوقه أكثر وأكثر وهو ذاهب إلى بيت الله. إن شاء الله حضراتكم مسافرين إمتى؟ يوم 19 بإذن الله إن شاء الله. في هذه الساعات الباقية لكم اجعل قلبك كل إثارة إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وده هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستثير شوق أصحابه، كان يستثير شوق أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكان يذكر لهم الفضائل والخيرات، فإذا سمعوا ذلك تمنوا ذلك. على سبيل المثال، نبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه في جلسة فيتحدث عن الجنة وعن بعض أهل الجنة، ويقول يدخل الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، ويذكر أوصافهم. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ سيبوا البروجيكتور دلوقتي، أنا هكلمكم بعد كده. ماذا يحدث؟ أخوانا اللي قاعدين بيتكلموا ورا، ماذا يحدث لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة وال70,000؟ قام رجل من أصحابه وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت من؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن معارك في آخر الزمان سيكون فيها المسلمون لهم مكان وسلطان ونحو ذلك، خذوا بال حضراتكم بيتكلم على وقت مش وقته هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجالا من أمتي يركبون البحر كأنهم ملوك على الأسرة، غزاة كأنهم ملوك على الأسرة. طب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بحر بيركبوه الصحابة؟ يعني كان في جيوش للمسلمين بيركبوها؟ أبدا. وما كانش المسلمين أبدا لهم حدود بحرية يقوم يقتلوا من خلالها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. تتوقعوا المسلمين بيقولوا إيه اللي قاعدين بيسمعوا؟ ها، على اللي احنا ذكرناه ان كل واحد فيهم بيتشوق لهذا الخير، يقوم كل واحد يقوم يقول له ادعو الله ان يجعلني منهم زي عكاش. لا، ده مش رجالة بس، بقى ده نساء. ام حرام بنت ملحان رضي الله عنها، امرأة كبيرة ومسنة، قالت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على جيش طالع يغزو، جيش طالع يغزو، وهي مالها هي ومال الجيش، ومع ذلك تقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ودعا لها أن يجعلها منهم. يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أبو بكر، ويموت أبو بكر، ويأتي عمر ويموت عمر، ويأتي عثمان ويموت عثمان، ويأتي عمر وعلي ويموت علي، ثم يكون زمن معاوية بن أبي سفيان. في زمن معاوية بن أبي سفيان يخرج أول جيش مسلم يركب البحر، فتخرج هذه المرأة مع هذا الجيش مع زوجها، فبينما هي تنزل من السفينة سقطت في البحر فماتت. شوفوا دي كانت من سنين قبل، بتقول لي ادعو الله أن يجعلني منهم، أهي بيت شهيد. فأنا أقول لكم استثيروا قلوبكم في هذه الساعات الباقية، ان انتم رحين اعظم بقعة. عارفين يعني ايه البلد الحرام؟ رحتوا معتمدين قبل كده؟ لا، حاولوا بقى تستحضروا الحالة الجديدة اللي محجش خصوصا قبل كده، يعني تستحضروا الحالة الجديدة. ابتداء هذا البيت الذي تتقصدون، هذا اول بيت وضع للناس، اول مسجد وضع على وجه الارض. هذا البيت من الذي اختاره؟ من الذي اختار هذا البيت؟ المسجد النبوي مين اللي اختاره؟ الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد الأقصى مين اللي اختاره؟ نبي الله يعقوب عليه السلام. أما المسجد الحرام مين اللي اختاره؟ ها؟ مين اللي اختاره؟ أي نعم، الدليل. طيب يلا عشان ناخد جايزة بقى، الشيخ جمال كان بيعلم جوائز في الله. بارك الله فيك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فالله هو الذي اختار هذا البيت الذي ستقصدونه أنتم، هو اللي اختار البقعة دي. وهنا في الحقيقة أقف وقفة كده تأملية إيمانية جميلة جدا، وهي كيف اختار الله هذا البيت في هذه البقعة الوعرة الصعبة. البقعة الوعرة الصعبة، أي نعم. أنا هقول لحضراتكم كده مشهد هنا يفكركم بس بالحكاية دي. بقعة وعرة صعبة جدا، والله يجعل فيها أعظم بيت له وأقرب بيت له سبحانه وتعالى. شايفين المشهد ده؟ هيجري السماء. شايفين المشهد ده؟ شايفين البيت الحرام ده كده بعد التطور كمان، ده بعد التطور ده في مشاهد. شايفين البيت الحرام حواليه؟ شايفين الناس ماشيين فين؟ ده في سيول وفي مية والناس ماشيين في المية. لا ده في مشهد تاني، ولعل بعضكم يكون شافه قبل كده. لا اتفضل يا جمال، اتفضل. شايفين الناس فين؟ ده فين ده يا جماعة المشهد ده؟ كلكم رحتوا العمرة، المشهد ده فين؟ في الصفا والمروة. شايفين الناس عاملين ازاي؟ مش كده؟ بقعة وعرة جدا، صعبة جدا. احنا مرفهين دلوقتي بالحاجات الحديثة. هذه البقعة الصعبة، تلاحظوا ان البيت الحرام حتى وانتوا داخلين كده بالعربيات، ان البيت الحرام غير المسجد النبوي. المسجد النبوي انت جاي من بره تشوف الايش؟ المآذن وانت جاي من بره. البيت الحرام ما تشوفوش غير فين؟ اما تبقى جواه. ليه؟ لماذا؟ لانه فين؟ في وادي، في وادي. الوادي يعني المكان الايه؟ المنخفض جدا سبحان الله. والأودية يا أخوانا أصعب شيء في الصحراء، أصعب شيء في الصحراء الوادي. الوادي ده الناس يخافوا يسكنوه، يخافوا يقعدوا فيه. عارفين ليه؟ لأن الوادي معرض للسيل، الوادي حر، لأن من حواليه مسدود جبال. لا ده فوق الحر بتاع مكة أصلا وهذه البلاد أصلا سبحان الله. تقول أنت لا إله إلا الله، ربنا يختار بيته أعظم بيت له في أصعب بقعة، حر ووادي ومشقة. وأنا كان نفسي لو كان في مشاهد بتاعة زمان الجمال والحاجات دي كنت تشوف المنظر. طيب ما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة يا أخوانا أنها اختبار، أنها اختبار. عارفين اختبار ليه؟ اختبار للإخلاص، اختبار للإخلاص. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونرجو الله تعالى أن يجعل عملكم خالصا لوجهه الكريم. اختبار للإخلاص، لأنه محدش هيحب يروح البقعة دي حتى بعد التطور الحديث اللي هو موجود دلوقتي والتطورات الحديثة الموجودة دلوقتي. محدش هيحب يروح البقعة دي غير مين؟ ها؟ غير المخلصين. محدش هيحب يروح البقعة دي غير المخلصين. خدوا بالكم، أنا هضرب لكم مثال حي أنا رأيته وعايشته بنفسي. كنت مرة من سنوات طالع عمرة، وكنت راكب مركب، وكان معانا من بين المعتمرين رجل يعني محترم طيب، وإحنا جينا بالأتوبيس من الإسكندرية، رحنا سفاجة والراجل كله تمام وكويس، ودخلنا الإجراءات بتاعة ميناء سفاجة ونحو ذلك لغاية ما ركبنا السفينة، وقعدنا بتاع ساعة ولا ساعتين جوه السفينة لسه ما طلعتش. وما إن أعلن قائد السفينة أنها تحركت حتى انهار هذا الرجل بكاء. انهار بكاء ليه؟ بقينا نبحث إيه الحكاية؟ أتاري الرجل بيبكي ليه؟ وقفوا السفينة. أنا عايز أنزل. طب ليه كده؟ قال أنا ما أقدرش أسيب عيالي، أنا أول مرة أسافر وأسيب عيالي. انظروا دي كارثة، كارثة. عارفين ليه؟ لأن القلب لم يستحضر عظمة هذه الرحلة، بحيث أن قلبه لسه متعلق بيه، لسه بالدنيا. علشان كده أنتوا يا حجاج عشان تستفيدوا جدا من هذه الرحلة، أول ما تركبوا من هنا من اسكندرية كده انسوا عيالكم وانسوا كل حاجة. مش انسوهم يعني ارموهم، وصي عليهم وخد لهم الأسباب التي تضمنهم وتحفظهم وكذا وكل شيء، لكن حاول تنسى بقى وانت ماشي. عشان كده الرحلة دي من عظمتها أنها رحلة الهجر للدنيا. علشان كده لما المحرم بيبدأ إحرامه يا أخوانا بيلبس ملابس مخصوصة، بيلبس ملابس مخصوصة. الملابس المخصوصة دي ليه؟ ليه؟ ليه؟ علشان درس له في بداية الموضوع كله. خلي بالك انت طلعت من الدنيا وداخل على فين؟ على آخر. الله أنا رايح حج. أيوة ده درس لك أشبه بالدرس عملي للحشر والآخرة والهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، بدليل إنك خلاص جردت من الدنيا. علشان كده يمنع عن الحج يا أخوانا كل مظاهر الإيه؟ الرفاهية. إحنا ليه مش بنقص أظفارنا وإحنا محرمين؟ ليه ما بنحلقش؟ وليه نخاف وإحنا بنسرح؟ وليه ما بنلبس ملابس طبيعية زي الناس ونحن ده؟ وليه ما نحطش الصابون والريحة والحاجات دي؟ ليه ما بنعملش كده؟ لأن هذا مراد كحكمة، وهو أنك ستترك هذه الدنيا. أنت طالع خلاص من الدنيا، أنت طالع من الدنيا خلاص. علشان كده أنا أقول لكم بارك الله في أعمالكم، إنه لو أن الله كتب أجلك فاسأل الله أن يكتبه في هذه الرحلة. والله ادعي ربنا بذلك، إن كان هذا موعد أجلك فليقبضك في هذه الرحلة. علشان كده اللي هيقبل على الرحلة دي بأنه مقبل على الله مودع للدنيا، ده هتلاقيه مش مشغول بحاجة تانية غير ليش؟ غير أنه يطلع شهادة الميلاد في الآخر، عايز شهادة الميلاد. عارفين شهادة الميلاد اللي احنا أشرنا إليها؟ عايز يرجع نظيف. ولذلك من أراد ذلك أيضا لابد له من توبة، لابد له من توبة. أي نعم، كيف أنا رايح للملك وسأدخل على الملك وأقول يا أيها الملك الكريم أعطني أعطني وأعطني وأعطني، عمال أطلب. هي الرحلة بتاعتكم دي يا أخوانا هي كلها طلب. هو عرفات ده شغلتكم إيه يوم عرفات؟ إيه شغلتكم يوم عرفات؟ أنا كان نفسي يكونوا الرجال اللي قدامي شوية عشان أعرف أكلمهم. شغلتكم إيه يوم عرفات؟ الدعاء. مالكش شغلة غير كده. أنت في عرفات قاعد تطلب. الدعاء يعني دعاء المسألة لله، قاعد تطلب بس. طيب ينفع حد يدخل على الملك اللي هيطلب منه وهو مسيء في حق هذا الملك؟ وربما بعض من يطلب مسيء أعلى درجات الإساءة، ينفع؟ طب إزاي؟ ده أنت داخل على الملك وفي حواليك ناس متعلقة في رقبتك وانت داخل على الملك، وراحوا متعلقين في رقبتك وانت داخل على الملك. يا ملك أخذ مالي، يا ملك انتهك عرضي، يا ملك اعتدى على حقي، يا ملك كذا. طب الملك ده تتوقع منه ايه؟ ها أكرم ملوك الدنيا هيقول لك طيب رجع للناس الأول ايه؟ رجع للناس دول الأول حقوقهم، وبعدين أنا بعد كده أعمل ايه بقى؟ أعطيك. ده أكرم ملوك الدنيا. ولذلك أنت لابد قبل أن تشرع في هذه الرحلة كذلك لابد لك من توبة. اللي ليه عليك حقوق، اللي ليه عليك مظالم، اللي ليه عليك أي نوع من الحقوق، حاول أن تتحلل من ذلك قبل خروجك لهذه الرحلة العظيمة. عشان كده برجع تاني للنقطة التي ذكرتها قبل ذلك، وهي لماذا كانت هذه الرحلة في هذه البقعة الوعرة؟ كان ذلك امتحانا للإخلاص. علشان كده تذكروا نبي الله إبراهيم عليه السلام لما أوى إلى هذه البقعة بأمر الله ومعه أم ولده وولده إسماعيل، وتركهم في هذه البقعة وانصرف عنهم ودعا ربه سبحانه وتعالى. فلما دعا قال رب إني ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل. الناس دول أنا سبتهم في صحراء ما لهمش حد تاني غيرك. طيب الأسباب، دعا لهم الأسباب. لاحظ طريقة الدعاء، قال فاجعل أفئدة أفئدة. لاحظوا اللفظ يا أخوانا، ما قال فاجعل أناسا، إنما قال فاجعل أفئدة تهوي إليه. أنا عايز ربنا يتقبل مني إبراهيم عليه السلام يعني إنه يجعل لهؤلاء أصحاب قلوب. مين اللي هيجي البقعة دي؟ أصحاب القلوب. علشان كده بعد كده تجد في الآيات في سورة البقرة تتكلم عن الحج أيضا، قال الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. جعلنا البيت مثابة، يعني إيه يا أخوانا مثابة؟ يعني كل ما يذهبوا له يوم يعملوا إيه تاني؟ يحنوا إليه تاني. الله، الصحراء الوعرة البقعة الحر الشديد ده كله ويحنوا إليه تاني، هم دول المخلصين. جزاك الله خير. هم دول المخلصين يوم يحنوا له تاني، يحنوا ليه المكان ده تاني برغم الشدة دي. والله يا أخوانا أنا أذكر في الرحلة الأخيرة اللي كانت في رمضان في العمرة، كانت درجة الحرارة بتصل إلى 50، بتصل إلى 50 وأظن في يوم قالوا لنا 54. تخيلوا أنتوا درجة الحرارة دي، ومع ذلك البيت الحرام كان طوال رمضان عدد الناس فيه تراه لا يقل أبدا، بل كل يوم بيحصل إيه؟ بيزيد. سبحان الله العظيم، 6 ملايين في رمضان السابق هذا. إذن فهذا البيت مع الإخلاص يجعلك تتلذذ بهذه الرحلة، فضلا عن الحقيقة المظاهر العبادية والإيمانية الأخرى الموجودة أو المتعلقة بهذه الرحلة الكريمة، التي في الحقيقة لو قعدنا نتكلم عن المعاني الإيمانية في هذه الرحلة احتاج ساعات. فأنا أنصح إخواننا أنه يرجعوا لي الكتب اللي بتتكلم عن رحلة الحج من حيث المعاني الإيمانية. إيمانية، حد يقول لي أنا مش فاضي، أنا هقعد أقرأ كتب، أو مثلا ممكن بعض الطيبات مثلا من النساء تقولها وأنا فاضية، نقول لا. طيب لو أنت حضرتك هتشتري غسالة هتجيب الكتالوج وهتقعدي تعملي إيه؟ وتعرفي أحسن تبوظي الإيه؟ الغسالة. ولو حد جه يعمل، بس يا ابني استنى أما يجي الباشمهندس المتخصص وحرص شديد جدا. الله، طب اشمعنى؟ اشمعنى انت طالعه دلوقتي اعظم من الغساله من غير مقارنه اصلا، ومش عايزه تقرا في الكتالوج بتاعك؟ ولذلك انا بنصح اخواننا الحجيج انه النهارده باذن الله ياخدوا معاهم في الرحله، ياخدوا معاهم يشتروا كتاب جميل جدا للدكتور سيد عفان اسمه رياض النظره في معاني الحج والعمره. للدكتور سيد عفاني اسمه الرياض النظرة، كتاب جميل جدا هتشتروا حضراتكم، اقعدوا اقروا فيه كده طول الرحلة. كل ما هتقرا كل ما قلبك هيبقى فيه اقبال على اداء هذه المناسك، وهتجد كلام جميل جدا نفسنا كنا نقوله لكم، لكن طبعا ضيق الوقت لا يسع لذلك. ولذا انا انتقل بكم الى القسم الثاني من الكلام، وهو تعريف ببعض احكام الحج، وذلك من خلال يعني من حقيقة هذا البرنامج الذي معي. وأنا سأترك البرنامج هو ذاته اللي إن شاء الله حضراتكم تفرجوا عليه، وأنا هتفرج معكم عليه، ولو احتاجنا لتعليق هنعلق. ثم بعد ذلك إن شاء الله هقول لحضراتكم رسم تخطيطي كيفية الحج، ثم فيديو لرحلة الحج الحية بإذن الله تعالى. لأداء المناسك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من طواف وسعي ووقوف بعرفة وسائر المناسك في أوقات معلومة، وهو فرض عين على كل مسلم حر مكلف قادر عليه، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. فضل الحج والعمرة. ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن الحج له فضائل عظيمة وفوائد جليلة، وأنه عبادة ما شرعت إلا لحكم مقصودة وغايات محمودة، وأن الله تعالى أعلم بخلقه وما يقعون فيه من الذنوب والخطايا، فجعل لهم أسبابا للنجاة، وفتح لهم أبوابا للتوبة، وهيأ لكم من العبادات ما تغفر معه جبال ذنوبهم. وتغسل به أضران نفوسهم إن أدوها بشروطها. ولعل الحج والعمرة من أعظم هذه الأسباب، ففي الحديث الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا عمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ الحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. رواه البخاري. الحج والعمرة من أسباب الغنى ونفي الفقر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه النسائي. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. مواقيت الحج. المواقيت هي جمع ميقات، وهو المكان أو الموضع الذي يحرم منه أهل كل بلد ويبدأون عنده حجهم أو عمرتهم، وهو يختلف باختلاف كل بلد والجهة التي يأتون منها. فعدد المواقيت 5، وهي كالآتي: أهل المدينة المنورة أو الزائرون لها قبل الحج أو قبل العمرة، أبار عليك. هو ده طبعا الميقات المتعلق بحضارة، ده الميقات المتعلق بأهل مصر، بقية المواقيت لبعض البلاد الأخرى. قاموس الحج والعمرة. التلبية هي قول المرء لبيك اللهم لبيك، ولبى تلبية أي يجيب إجابة، فلبيك اللهم لبيك أي أجبناك فيما دعوتنا. وقيل معنى التلبية إنها إجابة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أذن في الناس بالحج. فأنا أريد أن أقف دقيقة مع معنى التلبية. التلبية تبدأ بعد الإحرام مباشرة، من بعد الإحرام، وكلكم تعلمون ذلك من خلال العمرة. لكن أنا أقف مع المعنى من جهة إيمانية، وهي تحقق أنت هذه العبارة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه العبارة ابتداء نداء حبيب إلى قلوب المسلمين. أنت حتى لما تسمعها كده في أي مكان في هذه الأيام، قلبك يطير شوقا إلى البيت الحرام. فأنت تقول، أنت كذلك، أنت كمحرم كحج: لبيك اللهم لبيك، أنا آتي ألبي أمرك الذي أمرت به أنبياءك، أنا جاي، أنا تارك كل حاجة. إجابة بعد إجابة: لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة. حاولوا تتحققوا، وبعدين لبيك لا شريك لك لبيك. ولذلك اللي بيوحد ربنا على هذا النحو، هل يصلح أنه يحلف بالنبي، يحلف بأبوه، يحلف بالصحبة، يحلف بالآباء، يحلف بكذا ونحو ذلك؟ هذه مظاهر في الحقيقة يقع فيها كثير من الناس. أنواع النسك في الحج. الإفراد: أن يحرم المرء بالحج وحده من الميقات، وأن يقول في التلبية لبيك بحج، وأن يتم حجه دون أن يعتمر. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات حتى ينتهي من عمرته وسعيه ويحلق أو يقصر، ثم يحل بمكة، ثم يحرم بالحج في نفس الأشهر. وأنا أظن حضراتكم كلكم متمتعين. في حد مش حاجز متمتع؟ دي حد مش هيحج متمتع. ها طيب نوضح يعني ايه متمتع. متمتع اللي هو هيعمل عمره في اليومين دول. اللي هيعمل عمره ان شاء الله انتوا حضراتكم هتسافروا يوم 19، فهتعمل عمره مثلا في اليوم اللي انت هتسافر فيه ولا حاجه، ولا تاني يوم هتعمل عمره، وبعدين هتتحلل، وبعدين يوم 8 ذي الحجه هتحرم للحج. هو ده اسمه تحج التمتع. في حد هيعمل حاجه غير كده عشان ننبهه بس؟ يعمل ايه تاني؟ في حد هيعمل حاجه غير الطريقه دي؟ طيب الطريقه دي اسمه حج التمتع، وده عليه هدي يا اخوانا، عليك هدي، عليك دم، عليه هدي، والهدي هناك ايضا. فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 اذا رجعت. ده اللي ما عندوش قدره على انه يدفع ثمن الهدي هناك. نعم. الجزء دوت، الجزء ده اشبه بالمراحل بقى اللي انت هتمر فيها ان شاء الله في مساله مناسك الحج، وهنرجع له تاني ان شاء الله رسم تخطيطي، وهنرجع له تاني من خلال الفيديو ان شاء الله. الاهلال بالحج، كيفية الحج، الإحرام بالحج. إذا كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، يبدأ المتمتع بالعمرة في التهيؤ للإحرام من مسكنه بمكة، وكذلك من أراد الحج من أهلها وللمحلين بها. حضراتكم هتحرموا من مساكنكم، من اللوكاندا بتاعتكم، مش هيلزمك لا تطلع ميقات ولا تطلع التنعيم ولا الحاجات دي خالص. انت هتحرم من اللوكاندا بتاعتك لان انت متمتع بالعمرة الى الحج. فيحرمون بالحج من مساكنهم، ويفعلون ما يفعله المحرم من الميقات، ويلبون بالحج. المبيت بمنى، يتوجه الحجيج بعد الإحرام إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية. يوم التروية يا إخواننا ده اللي هو يوم 8 ذي الحجة، وعلى فكرة سمي بهذا الاسم لكثرة الري فيه. كانوا العرب زمان ما كانش فيه المية دلوقتي زي دلوقتي، فكان العرب يستقبلون الحجيج بكثرة المياه، فسمي بيوم التروية. ويوم 8 هو ده بداية أعمال الحج. حضراتكم قبل الزوال، يعني إيه الزوال؟ يعني الظهر. قبل الظهر هتحرم من مسكنك وهتتوجه إلى منى، هتوجه إلى منى. احفظ بقى، حاول تحفظ كده. أول حاجة هتعملها هتحرم وتتوجه إلى منى. طب نخلي الأسئلة في الآخر. ماشي ماشي. قبل زوال الشمس وهو وقت الضحى، ويكثرون من التلبية والذكر والدعاء، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والسنة هي المبيت بمنى حتى مطلع الفجر. انتوا خدتوا بال حضراتكم؟ منى ده حضراتكم هتاخدوا يوم 8 كله في منى، وتباتوا في منى، وتصلوا الفجر في منى، وبعدين تطلعوا بعد كده على فين؟ دي المرحلة اللي الوقوف بعرفة بعد أداء صلاة الفجر بمنى من يوم 9 من ذي الحجة وهو يوم عرفة، يتوجه الحجاج إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إذا تيسر ذلك. فإذا زالت الشمس قام الخطيب يخطب في الناس خطبة جامعة، ثم ينزل فيصلي بالناس الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقف الناس بعرفة وعرفة. يبقى أخونا بعد صلاة الفجر بمنى هيتوجه الناس إلى نمرة. نمرة طبعا المناطق دي ربما بعضنا مش عارفها، دي هتبقى إرشاداتها كتيرة وموجودة والحمد لله هناك لنمرة. فقبل الزوال هيصلوا إن شاء الله بإذن الله في نمرة صلاة الظهر وصلاة العصر جمعا وقصرا، وفي خطبة الخطيب بيخطبها في هذا اليوم طبعا المشهود الجميل العظيم ده. ثم بعد ذلك يتوجهون إلى عرفة، يتوجهون إلى عرفة. وكلها موقف، ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة إن تيسر ذلك. وعلى الحاج أن يجتهد في دعاء الله عز وجل والتضرع إليه، وأن يرفع يديه حال الدعاء، ويسن له أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يوم عرفة أخوانا هو الحج كله، يوم عرفة هو كل الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. هو يوم عرفة ده إياك تفرط فيه. وأنا بأنبه لذلك لماذا؟ لأن كثيرا من الحجيج في هذا اليوم يضيعون هذا الفضل العظيم. يوم عرفة هو كل الحج كله في يوم عرفة، وهو التعب والمشقة كلها إذا كانت يعني في يوم عرفة، وهي اللذة كلها في هذه المشقة التي في يوم عرفة. إياك أن تمل، إياك أن تترك عرفة، إياك أن تتراخى. يجوز لك تنام في عرفة، يجوز، يجوز لك أنك تقعد ساكت حتى، يجوز، لكن هناك ما هو أفضل من ذلك، وهو أن تغتنم عرفة كما اغتنمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحون. ده هذا اليوم يا أخوانا أعظم يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، حتى أن العلماء اختلفوا هل يوم عرفة أفضل ولا يوم النحر. ودول الاختلاف في العلماء، عند العلماء فيهم هل عرفة هو يوم الحج الأكبر ولا يوم النحر. عرفة هل هو يوم الحج الأكبر ولا يوم النحر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في يوم عرفة يغفر الله عز وجل لكل أهل الموقف. تخيلوا أنتم، ممكن واحد فيكم يبقى نايم في عرفة، نوم نايم ما بيعملش حاجة، وتخرج له شهادة. هي وده اليوم اللي يا جماعة بيستخرج فيه شهادة الميلاد الجديد: أشهدكم أني قد غفرت له. هيقول طيب ما افرض أنا غلطت في الأيام اللي بعد كده اللي هي في يوم النحر والحاجات اللي فيه، كل ده يجبر. علشان كده لو حد ما وقفش عرفة ما ينفعش الايه، ما ينفعش الحج. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيتذلل العبد لربه بالدعاء ويسأل ربه كل حاجته وخاصة حاجات الآخرة، فهي أشد الحاجات وأعظم المطالب، ويبتهل إلى الله ويتوب إليه ويطلب العتق من النيران والفوز بالجنان. وليعلم أن ما من يوم أكثر أن يعتق الله تعالى عبدا من النار من يوم عرفة، وليس لعرفة ذكر خاص، وإنما يذكر الحاج ربه ويدعوه بما يعرف من الأدعية المأثورة وغيرها. وليعلم أن الله تعالى في هذا اليوم يجود على عباده ويباهي بهم ملائكته، وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أضحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. فيجب على المسلم أن يقف في هذا الموقف مخبتا لربه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، راجيا من الله عز وجل المغفرة والقبول، حتى يرجع من هذا الحج كيوم ولدته أمه، فيجدد التوبة بعد التوبة، ويلح على الله في المسألة حتى يري الله من نفسه خيرا، ويخزي عدوه الشيطان بملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. والسنة أن يخفض صوته بالدعاء، وأن يكثر التلبية فيما بين ذلك، وأن يستقبل الكعبة، وأن يكون على طهارة، ولا يزال الناس هكذا حتى تغرب الشمس. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، ففي الحديث الحج عرفة. ويستحب للحاج أن يكثر من أنواع البر في هذا اليوم عدا الصوم. تنبيه مهم جدا، وهو عدم مغادرة عرفة قبل الغروب. لا يجوز ترك أو مغادرة عرفة قبل الغروب، وإنما يكون أو تكون المغادرة بعد الغروب. نعم. فإنه يفطر ليقوى على ذكر الله والدعاء والعبادة. يقف الناس في هذا الموقف في جمع عظيم من شتى بقاع الأرض ومن كل فج عميق، فيجتمعون على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وأعمارهم، وعلى تعدد لغاتهم وألسنتهم، وتنوع حاجاتهم ومسألتهم، فيناجون جميعا ربهم، وهو مطلع عليهم، ووسع سمعه أصواتهم. لم يعجزه اختلاف اللغات، ولا تعدد الحاجات، ولا كثرة العطايا والاحتياجات. لو أعطى كل واحد منهم مسألة لم ينقص ذلك في ملكه شيئا. فسبحان من هذا وصفه، وعز من هذا جاهه، جلت عظمته وتعالت قدرته. النزول إلى مزدلفة. إذا غربت الشمس من يوم عرفة ينزل الحاج إلى المزدلفة، بحيث يصل بالليل، فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء ركعتين، ثم يبيت بها إلى الفجر، فيصلي الفجر، ثم يدعو الله عند المشعر الحرام، ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن التكبير والتهليل. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم. النزول بعرفة، النزول بمزدلفة، واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، يعني يخرج من عرفة إلى مزدلفة، والبعض ربما يتهاون في ذلك، فهذا واجب من واجبات الحج، وإذا فرط فيه فيكون عليه دم، يكون عليه دم. جمرة العقبة. إذا وصل الحاج منى قصد جمرة العقبة التي تسمى بالكبرى، ورماها بسبع حصيات. مثل انتم حضراتكم واخدين بالكم من الترتيب، احنا المفروض طلع من عرفة الحج مش كده الى مزدلفة، وبعدين هيبيت في مزدلفة، وبعدين عند الضحى هيتوجه الى جمرة العقبة، وهو في طريقه من مزدلفة الى جمرة العقبة هيمر بمسألة الايه، المشعر الحرام، هيمر في الطريق بالمشعر الحرام، ثم بعد ذلك يأتي جمرة العقبة. في حصى الخلف قدر حبة الحمص الكبير لا يزيد على هذا الحجم، يرفع يده عند كل حصى ويكبر، ويستحب أن يرميها في بطن الوادي، ويجب أن يعلم أن وقت رمي جمرة العقبة هو الضحى لفعله صلى الله عليه وسلم. النحر: إذا رمى الحاج جمرة العقبة ذهب لينحر هديه، ويكون ذلك بمنى، ومنى كلها منحر. الحلق أو التقصير التحلل الأصغر: إذا نحر الحاج هديه يذهب ليحلق أو يقصر، والحلق أفضل كما ذكرنا، ويكون بذلك قد تحلل من إحرامه تحللا ناقصا، فيحل له كل شيء إلا نساء. احنا اخذنا بالنا اخواننا بعد رمي جمرة العقبة هيتوجه للنحر، وطبعا دلوقتي مفيش حد غالبا بينحر بايده، لكن بيتوجه الى المكان المخصص لذلك ان كان هو عليه هدي، ثم بعد ذلك يحلق او يقصر. اي نعم. طواف الافاضة: بعد التحلل الأصغر يحل للحاج التطيب ولبس الثياب وغير ذلك إلا النساء، ويتوجه بعد ذلك إلى مكة ليطوف بالبيت. وهذا الطواف ركن ركين من أركان الحج لا يتم إلا به، ويطوف طوافا مثل طواف القدوم أو طواف العمرة، إلا أنه لا رمل فيه ولا الطباع، وتكون ثيابه هي ثياب الحل لا ثياب الإحرام. بالنسبة للطواف ده الطواف ده ركن، طواف ركن في الحج، هو طواف الإفاضة اللي هو بيبقى بعد ما يرجع من عرفة ويرمي جمرة العقبة وينحر ويحلق رأسه أو يقصر، بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة. الأحداث دي كلها يوم إيه يا أخوانا؟ يوم العيد، يوم عشرة. احنا امبارح كان في عرفة مش كده؟ يوم العيد الاحوال دي كلها بتبقى يوم العيد اللي فيه منها طواف الافاضة. طواف الافاضة. السعي بين الصفا والمروة: ان كان الحاج متمتعا يسعى هذا السعي لحجه، والسعي الأول كان لعمرته، وإن كان مقرنا كفاه سعيه بعد طواف القدوم، وإن لم يكن قد سعى فيجب عليه أن يسعى. بالنسبة لحضراتكم غالبا أنتم متمتعين، فبعد الطواف هيسعى بين الصفا والمروة، هذا السعي سعي الحج غير السعي اللي أنت سعيته مع الإيش؟ مع العمرة، ده سعي تاني لوحده، سعي الحج. انا مش عايز الخبطكم وادخلكم في القارن والمفرد، فانتم متمتعين فتسعى سعيا اخر لاجل الحج. المبيت بمنى ورمي الجمار: يرجع الحجيج بعد ذلك الى منى فيقيمون ثلاثة ايام بلياليها، يرمون خلالها الجمار الثلاث في كل يوم بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رمي الجمار، فيبدأ الحاج برمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتأخر فيها ويجعلها عن يمينه، وأن يستقبل القبلة ويرفع يده، وأن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، وأن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي في الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها، وأن يجعلها عن يمينه وأن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمرة الثالثة طواف الوداع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم وأحمد. فيطوف بالبيت وهو من الواجبات، ما عدا المرأة إذا حاضت جاز لها أن تنفر بدون طواف. هذه أحكام مجملة، يعني التي ذكرت على مسامعكم هذه أحكام مجملة. فإحنا إن شاء الله تعالى بقي لنا إن إحنا نعرض عليكم هذه الأحكام من خلال رسم تخطيطي، رسم تخطيطي، يعني هتمشي من هنا تروح هنا من الوقت الفلاني تعمل كذا ونحو ذلك. ثم فيديو إن شاء الله تعالى يكون في ما أداء المناسك يعني عمليا بإذن الله تعالى إن شاء الله. يعني نعرض أيضا في دقائق مخطط لمناسك الحج. هذا المخطط حاولوا حضراتكم تستحضروا اللي احنا ذكرناه مع تطبيقه على هذه المشاهد التخطيطية التي تساعدك على معرفة كيفية أداء هذه الفريضة بإذن الله تعالى. فلاحظ نحن في هذه الصورة رقم واحد، هذا يعني بيشير من خلاله رقم واحد هذا بيشير من خلاله إلى بداية الإحرام من الميقات، بداية الإحرام من الميقات، حتى هو جعل عنوانه الإحرام من الميقات. حضرتكم أحرمتم من الميقات من أبيار علي أو غيره حسب طريقة السفر. طيب الخطوة الثانية، الخطوة الثانية وهي الذهاب إلى مكة لأداء طواف القدوم والسعي. طواف القدوم أول طواف يعني اللي هو طواف العمرة إن شاء الله لحضراتكم، ده التوجه إلى مكة اللي هو حضراتكم هتعملوا فيه عمرة وبعدين هتتمتعوا بالعمرة تتحللوا يعني إلى يوم 8 اللي هو يوم الترويه. يوم 8 أنتم موجودين في مكة لغاية يوم 8 إن شاء الله. يوم 8 هتتوجهوا إلى الخطوة الثالثة بقى اللي هي الذهاب إلى منى في اليوم 8 من ذي الحجة للمبيت بمنى، للمبيت بمنى. يبقى يوم 8 هتروحوا بالنهار زي ما سبق، هتصلوا الظهر والعصر والمغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ويوم 8 مفيش فيه جمع، مفيش فيه جمع. اي نعم. من منى انا اتوجه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يوم 9 انا اتوجه من منى الى عرفات في مدة ما بعد الفجر الى الزوال، كل دي مدة يتوجه فيها الناس من منى الى عرفات. خلصنا عرفات، نرجع من عرفات الى مزدلفة بعد المغرب، بعد المغرب، وبعد المغرب هنصلي طبعا المغرب والعشاء في مزدلفة، في مزدلفة نعم، ونبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب نعم. ثم التوجه الى منى بعد صلاة فجر يوم العاشر. لاحظوا ان احنا يوم 8 بعد الفجر، يوم 9 بعد الفجر، ماشي، يوم 10 بعد الفجر، يوم اسف 9 بعد الفجر ويوم 10 بعد الفجر هنتوجه الى النحر، مسألة النحر ورمي الجمرات، ورمي الجمرات في منطقة منى. يبقى يوم 10 بأطلع انا من مزدلفة بعد الفجر الى منى، ارمي الجمرات، وبعد رمي الجمرات انحر، وبعد النحر احلق او اقصر. بعد ذلك اتوجه مرة اخرى يوم العيد ايضا الى المسجد الحرام لطواف الافاضة، لطواف الافاضة اللي هو بتحلل به التحلل الأصغر اللي هو بتحلل بيه التحلل الأصغر. بعد ذلك بنذهب إلى المبيت بمنى الأيام الثلاثة اللي هي أيام التشريق، الأيام الثلاثة اللي هي أيام التشريق، ببات بمنى وبرمي الجمار في كل يوم من هذه الأيام. بعد ذلك بعد رمي الجمارات أذهب إلى المسجد الحرام بعد الثلاثة أيام دول لطواف الوداع، وبذلك ينتهي أمر مناسك الحج بكل ما تعلق بها. بقي معنا في الكلام ما ذكرنا في بداية الكلمة اللي هو عرض الفيديو لمناسك الحج، عرض الفيديو لمناسك الحج. حاولوا حضراتكم بقى في عرض الفيديو ده استحضروا الكلام اللي احنا قلناه كله وطبقوه على هذا الفيديو الذي ترونه إن شاء الله تعالى. المباركة وفي ذلك البيت الآمن يرددون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فها هم وفد الله وأهل محبته، يباهي الله بهم ملائكة وهم يهللون ويكبرون ويسبحون ربهم محتشدين له. تركوا ديارهم وتجردوا من زينتهم، فأنعم بهم من وفد وأكرم بهم من حشد. بيت الله الحرام والكعبة المشرفة وقبلة المسلمين، إليه يقصد القاصدون ليشهدوا منافع لكم، ليشهدوا آيات الله البينات، موقرين ومعظمين شعائر الله، فما أجمله من ملتقى للمسلمين. يجتمعون فيه تحت ظلال رحمة الله وسكينته، وما أروعه من موقف يقف الناس فيه ليؤدوا عبادة جامعة وشعيرة عظيمة، ألا وهي شعيرة الحج، ركن الإسلام الخامس وفريضته الكبرى التي فرضها الله على جميع عباده المسلمين المستطيعين. ومن أراد الحج فليعقد النية له، وليبدأ في أعماله بالإحرام من الميقات الخاص به، ويختلف الميقات باختلاف الجهات التي يقدم منها الحجيج. فميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، ويحرم الناس اليوم من آبار عليه. ميقات أهل الشام ومصر هو الجحفة، ويحرم الناس يوم من رابغ وهي قبل الجحفة بقليل. وميقات أهل العراق هو ذات عرق ويسمى الضريبة. وميقات أهل اليمن يلملم، ويحرم الناس اليوم من السعدية. وميقات أهل نجد قرن المنازل ويسمى أيضا بالسيل. فإذا بلغ الحاج الميقات فعليه أن يتهيأ للإحرام، وقبل أن يحرم يقص أظافره ويحلق شعر العانة والإبط، ثم يشرع في الاغتسال وهو سنة مؤكدة، ثم يلبس بعد ذلك إزارا ورداء هما ثياب الإحرام، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين. والإزار هو الثوب الذي يستر به الرجل ما بين صرته إلى ركبته، والرداء هو ما يكون على الكتفين، ويتجرد مع ذلك من جميع ثياب المخيط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الحرص على اتباعه، فهو القائل خذوا عني مناسككم. ولبس الرداء والإزار خاص برجال، أما النساء فيبغي يلبسن ثيابهن كاملة بشرط أن تكون بعيدة عن الفتنة وزينة. ثم بعد ذلك يستقبل المحرم القبلة ويهل بالعمرة والحج إن كان مقرنا، وبالعمرة وحدها إن كان متمتعا، مع العلم بأن المحرم لا يجوز له فعل أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام. ومن ذلك لا يلبس المحرم الثوب المخيط ولا القلنسوة أو الطاقية ولا البرانس والعمائم، ولا يغطي رأسه بردائه، ويجوز أن يستظل بالشجرة والخيمة والمظلة بشرط ألا تمس رأسه. يحرم عليه أيضا وطء النساء ودواعيه كالفكلة والمباشرة، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا يجوز له قص شعره. يظل الناس واقفين حتى تشرق الشمس ويتوجهون بعد ذلك إلى منى لرمي جمرة العقبة. طواف الإفاضة مار ثلاث بعد زوال الشمس، ويبدأ الرمي بالترتيب. فيرمي الحاج الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات، يرفع يده عند كل حصاة، ثم يرمي الثانية. حجاج بيت الله الحرام إلى طواف الوداع ليكون آخر عهدهم ببيت الله. مجمل لمسألة مناسك الحج والعمرة، ونرجو الله سبحانه وتعالى يعني أن يرشدكم وأن يعني يجعلكم بإذن الله تعالى من الذين يغتنمون ذلك ويقومون عليه على ما ينبغي بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يردكم مقبولين سالمين، ونرجو الله تعالى أن يبلغنا وإياكم الحج إلى بيته الكريم مرات عديدة وسنوات متكررة. ويعني في الختام نقول لكم ما قلناه في أول الحديث، يعني نغبطكم ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم، ونذكركم بقول الشاعر أيضا: يا سائرين إلى البيت الحرام جسوما، سرتم جسوما وسرنا أرواحا، ونحن قعدنا على عذر، وليس من قعد كمن راح، ولكن من قعد على عذر فلعله ينال أجر من راح بإذن الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وبإذن الله نترككم لي يعني ما تبقى من حفلكم مع إخوانكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.